باقي إذا كان فيها أحد الزوجين. أولا مسائل الرد إذا كانوا من جنس واحد. من كم محمد مولوي؟ ها؟ ما حضرت. سمير؟ من عدد رؤوسهم إذا كانوا من جنس واحد. طيب وإذا كانوا من أجناس تكون من ستة، من ستة. وترد إلى ما يصل إليه أصحاب، نعم، إلى ما تصل إليه الفروض. فأم وأخ من أم، نعم. المسألة من ستة. ليش؟ ليش؟ لأن في ثلث سدس. نعم. لأنه ليس في إلا إما أن يكون ثلث أو سدس أو ثلثان أو إيش هذا؟ المسألة من كم؟ من ستة. من ستة. توافقون على هذا؟ يلا كمل. طيب والأخي من أم؟ كم تكون؟ أبدا. يعني إذا رفعتم أصبعكم تقولون له انتبه يا ولد، ولا لا؟ ولهذا تراجع الرجل. إذا وجهت السؤال لكم حينئذ ارفعوا أيديكم. طيب الآن عرفت أن الأخوان يقول لك غلط، وش تقول؟ للأمة ثلاثة اثنين، صح؟ لأن ما في جمع من الأخوة ولا فرع وارث. ها؟ واحد. كم ترجع؟ ترجع إلى ثلاثة، صح؟ طيب وأخ من أم وجدة أنت؟ يلا يلا، وش أصابك الغاشي؟ هو ما يعرف انه عم. ايه انت كيف؟ هلك هالك عن اخ وام اخ من ام وجده. اي المساله من كم؟ من سته. للاخ من الام السدس واحد، والجدة السدس واحد. ترجع إلى لا، أما المسألة من ستة، للأم الجدة السدس واحد، والأخ من الأم السدس واحد، ترجع إلى اثنين. شوف الآن صار للأخ من الأم النصف وللجدة النصف، واضح يا جماعة؟ طيب بنت وبنت ابن الأخ أنت لا تعرف. طيب تفضل. المسألة من ستة للبنت تكملت السدس، تكملت السدس، تكملت. نعم ترى لا بد من قول هذا، نعم، لأنه ما في دليل على أن بنات الإبل لهن السدس إلا هذا أنها تكملة الثلثين. طيب ترد المسألة إلى أربعة، صحيح؟ طيب زوج وأم المسألة من كم؟ لا سعد، نعم المسألة من ستة للزوج، نعم الثلث اثنان ترد إلى خمسة. أنت اللي قسمت هذا، ما وش تقولون في هذه القسمة؟ خطأ، هذه خطأ.

وبنت ابن. زوجة ست بنات، بنت بنت إلى بنت بنت، خلى زوج، خلى زوجها زوج، لأن زوج أو للتخيير ولا بمعنى بل، بمعنى بل. طيب من أربعة، نعم يبقى ثلاثة. مسألة الرد، الرد من ستة من عدة زوجين، نعم كل واحدتين واحد. طيب بينهما ماذا نعمل بعد ذلك؟ ننظر بين مسألة الرد والباقي مسألة الثلاثية، نعم وبينهما موافقة بالثلث، بالثلث فنأخذ ثلث مسألة الرد ونضربه في كامل مسألة الزوجية، نعم أربعة في ثلاثة 12. طيب ونأخذ الثلث الباقي من مسألة الرد ونجعله فوق مسألة الرد للزوج، واحد في ثلاثة، ثلاثة واحد مضروب في مسألة الرد في وفق مسألة الرد، نعم واحد في ثلاثة، نعم يساوي ثلاثة. ايش؟ ايش؟ موافقة بالنصف يا شيخ. موافق بالنصف؟ اي موافق بالثلث صح. اي نعم نعم. موافقة؟ بالثلث. بالثلث. نعم. ما زال خطأ شيخ. كيف؟ خطأ. كيف؟ اثنين يا شيخ. بالثلث. ما هي بثلاثة وستة؟ بس ثلاثة اثنين، ها؟ ستة اثنين، ايه ايه من يقول؟ ها حط ثلاثة، ده هذا بناء على الرقم الأول الظاهر، ولا جي رقم جديد؟ لا، ايه الرقم الأول. فنأخذ وفق اثنين، فاثنين في أربعة بثمانية. طيب. ووفق سهام واحد، واحد في اثنين اثنين، وواحد في واحد. صح. إذا أخذنا موافقة ومباينة وإيش؟ إيش؟ وانقسام. طيب إذا انقسم ما بقي بعد فرض الزوجية على مسألة الرد، هل نحتاج إلى عمل مسألة ثانية؟ لا. كزوجة وثلاث بنات ما حاجة لنا. إذا باين كزوجة وخمس بنات، نعم احنا قلنا كزوج و... نعم كزوج وثلاث بنات، زوج وثلاث بنات، أو زوجة وسبع بنات، هذا منقسم. إذا وافق كهذه المسألة نردها إلى وفقه، إذا باين نضرب كامل مسألة الرد بكامل مسألة الزوجية. طيب أظنها سهلة الآن، واضح يا جماعة؟ سهلة ما شاء الله.